في ابتداء قتالهم ولا في معاملتهم أثناء القتال كما أشرنا آنفا إلا وفق أصول شرعية منضبطة. وهكذا يجب أن تكون المعاملة للأمة في كل شيء. قال: وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه ابن سبأ، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. علي رضي الله تعالى عنه أمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر حد الفرية 80 جلدة، لأنه افترى عندما فضله على أبي بكر وعلى عمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه، وهذا أمر معلوم موقفه رضي الله تعالى عنه من الشيخين. ثم ينتقل بعد ذلك، يعني بعد أن أصل يعني وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والفرق كيف حدثت، وكيف أن أول بدعة حدثت من أول فرقة ظهرت وهي الخوارج هي موضوع التعامل العلاقة، وهي نظرتهم إلى أن الأمة ارتدت أو كفرت وأنهم ارتكبوا